انت يلي اسمك حبيبي بالكلام وخلاص، يلي قلبي عيني عندك زي كل الناس. انت يلي اسمك حبيبي بالكلام وخلاص، يلي قلبي عيني عندك زي كل الناس. ولا بترن عليا طب ليه بتعاني فيا، ولا بترن عليا طب ليه مش سائل فيا. طب سيب رسالة او قول تعالى، ما تسيب رسالة او قول تعالى، اه منك انت واه يا غالي. ياللي شاغلني ومحيرني امتى تحن، طب امتى تحن واسمع صوتك في التليفون او حتى ترن او حتى ترن. ياللي شاغلني ومحيرني امتى تحن، طب امتى تحن واسمع صوتك في التليفون او حتى ترن او حتى ترن. ده كل دقيقة تفوت بزعل منك موت، كل دقيقة تفوت بزعل منك موت. وبابا خلاص هتجن، ولا بترن عليا طب ليه بتعاني فيا، ولا بترن عليا طب ليه مش سائل فيا. طب سيب رسالة او قول تعالى، ما تسيب رسالة او قول تعالى.